وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان بردوام الحمد لله لقل در سكان وبا سكان توحيد ويكتاب رسي خداي فرودگار قيشنا بابي شص بيج وشص شش لكتاب التوحيد، واتا أمرو بيرمتي خواي فرودگار دو باب دخوينين لكتاب التوحيد كبابي كوتايو بيش كوتايا بيرمتي خواي تعالى أمر الله خزمة أكتب مباركة وابين درجين. باب شص بين لكتاب التوحيد بعنواني باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. أم بابا باس أو ما بودكات في غنبر من صلى الله عليه وسلم كذا فنم مصطفى وتمجتبى هل بجارته أخوة تعالى حمايته بارزغاري للسنور توحيد كردوا واو رغان داخستوا كرغان بو شري قرادن بخوي تعالى. باب ما جاء وتمن الادله ام باب باس لو بلغان دكات كهاتون لسراوي بيغمبر من صلى الله عليه وسلم حمايته بارزغاري لا جناب سنور توحيد كردوا وهمو او رغاني داخستوا كرغان كخلق برو شركو هاو باش بريادن بخوي تعالى بيت لدى سكان رابردو ما مصاباس توحيد بو كردوين اثبات توحيد خوي تعالى بو كردين ببلغي قران وسنه وباسي كمال توحيد بو كردين تحقيق توحيد بو كردين و أم باس باس وما مدخل فرمية دبي التوحيد حماية بكريت هندي ألفاظ وشهية با صراحة الشرك نبيت بلام غلوتية إطراء مبالغيتية إسلام أو بابي داخستوا بو يسر نتشيشت بو لشتين لخوي قولتر لدى سكان رابردو لبيرتان بيت باب جدرهبو تقريبا بمنا ونشانا كبعنوان باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. بس ما كرد كم مرة بلقيه نابو ما مصطفى كبيغمري خاص صلى الله عليه وسلم أو رجانك ولو شرك بعد هم يداخل سبو بوي التوحيد بصافي وبباكي وبخل صيب من توا خلقتوش شريق رادنا بخوي تعالى جاد بيني لم عنوانه ما مصطفى أو ما مباز ذكات دفرمية پیغمبر صلى الله عليه وسلم او بابانی داخستوه بو شو جی خوی داعی و توحید تا تناند مدحی خوشی بکرایا زیاد روی لحاسی خوشی بکرایا وقفي دكردو نيدهشت وكابراوتي ما شاء الله وشئت نوصى في غمر غفر أجعلتني لله ندا شون ما دريت نابل بل ما شاء الله وحده أو رجاني هم داخلتوا بوي توحيد بفاشي من توا زانان دفرمون لسنة في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم بلغمان هي صد بلغزياتر لسنوي كقاعدة سد ذرائع درسته زور جار پیغمبر اخوا لکردوکانی لقصکانی لتقریراتی اوی گاندوا که او رگانی کسرکیشن برو گناه و تاوان و فسادی همو داخستوا گورترین فسادی رسل زوی شریق قرادان بخوای تعالی و خرابترین وسیله که برو شریک بدباد او وسیلانه که لشریک بزیگه دادوا بوی ما مصافر میتی دایخن بو اوی انسان تا غد حضوری خوای تعالی شریک بخوای تعالی قرار نداد ما مسلم بابا يكفر مديك هنا ثم أنت فرميت عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله كري الشخير دفرميت وفدك شوين بخزبت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم منش لقريان بوم وفد معلومة بولاي بيابكي ناودار بريز كمال خلق أرون إذا برسالها بي شامن بيبقى كوية بهر باسي بيت ظاهري أم وفدش لصاري نوي هجري دار رشد دن بولاي في غمر إخوة لعام الوفود أو صالك ووفد زوربو شو نخزو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ده فرمي وفدك رشد منيش لم يعني أو وفدبهم كتو نخزو في غمر إخوة فقلنا قثمان أنت سيدنا تو قورمانيت أنت سيدنا سيد وتخاون رز خاون شرف خاون مقامك يزور برز كواش شايستي شانازي بيوي تو أو بيوي كصاحب رز وشرف وتقديري شانازي بيو بكين مواجهة ينكرد مخاطبة ينكرد بو كلمية بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى سيد خداي پروردگار باش أخوة الحديث كي هاتوا بيغمري خواه فرمي دي أنا سيد ولي آدم من قوري ونوي آدم ولا فخر بولي أنا من عكرت كذا فرمي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة دي ولا فخر فخرجناكم أي بولي فرمي تو سيد مانيت فرمي السيد الله تبارك وتعالى سيد بالإفلامي استغراق عامة سيادي تواو قورب أخوة تعالى زانان شرحي أم فرمي لكن هندي كان فرمون بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم بي خوش نبو مواجهه بكي روبروي بي هل دي بو كلميه بمواجهه طالما الصيغي غايب لي بيغمر سيد ما نعم عنيا بل الروي كمبالغة دكي نابد بي خوش نبوه بقر لواني بوي كوا خلقكش توشي او نبن بي هل بدن مبالغة اسبكن هنديك العلماء فرمون بصيغي جمع نابد سيدنا وشو نابد اتر شرحي يزول كراوة اما جوانتين شرحي مبالغي تينك ليد فرمي السيد سيدي تواو سيادي مطلق بخوي تعالى كهمو بند كانوا دروس كلا كان لجير قهر قدرة أونو همو ين ضعيف لا وزن بخوي تعالى فقلنا بما قلت وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا لهمو من شاكتريو خاون فضلتريد ولهر همو من برستلو باحتياسريدو لهمو من بخشن دتريد أما هر مدح ذكر في دلين فقال بيغمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم قصة كي خطان بكن قصة معتاد كزاران كي دان دان قد رسول مانا نبي مانا رسولنا أو هابلين مبالغتين بقصة كانتان كالروب الروب دبنوا إطراء مبالغة مكن أو بعض قولكم هندي علماء فرمون احتمال الشك بلا راوي هندي فرمون أخير الشك إشنية واتا هم قصة كان بعض لقصة كانتان بكن في وسلاك هم وبريد أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا في مسناك في مبالغة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم براستي لهمو إنسان كان وجنو كان لإخوة خوشي استرى لصر رأي الراجح لهمو ما لا كانش لإخوة عبر استرى وسيدي نوي آدم فخرج بيوناك بلا مواجهي بينا خوش بو إطراء مبالغي بكي بقصية بينا خوش أو رقا داخستوا دخلت واشي للائمة كخوي ببيا أهل علم زاني دان فضل أقربيتو توزيك وشيك بلغري هندي الزيادة روي الآسينكي مرحبات ناكو عاجز بيت او بيغبر معنا صلاه وسلامي خويا سربي دفرمي مرين قصي طبيعي وقصي اعتيادي يمكن او بي خوشترا فرموي قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد واتا يستجري ودا جري الشيطان رات نشيشيت فاتن هل نخلص كيني قصي بدم تنبيت توحيد تان لك داركات لنقص يان لنقض نقص كمية نقضها الوشان النوية وزبانها بفارزا لهندي ألفاظي زيادة كأورزان إما السودي التواولو حديث ورقرين في غمر من صلاة والسلام يخوى لسربية نهي كردوا لمدح كردن وغلو كردن لحد بدر وبكارهناني كلمو وشيك تكلفي تبي وزخل لخد بكي وكاتي أول فدا مبالغيان كرد لو وشانا وبحقيقة في غمر إخوة السيدة وخوشو اسمانو برسرين بشري إخوة تعالى في خوشنا بو لفظة جمعة يعني بو مواجهة وخطابة تصير لك كيدو كوا خلق وابزانية سيادة مطلق إخوة تعالى لبير بيتشيتوا بو أوي حماية لتوحيد إخوة فرودقار بكات أي باشا أقل في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم جوي لقصيدي بردبيت كبوصيري وتيوتي كديان شركتيا لجودي تو دنيا وآخرته علمي تو لوح المحفوظ تيو أي رسول خدا دستم بقري رجي تنغانو أقر توب فريم نكويد أو بام خريسكا وفوتاوم أي رسول خدا هاوارا كان رسول خدا يا رسول الله هاوارا يا شيخ فلان هاوارا أما الشرك أكبر منصي القرآن لم كتاب مصدح هاتوا آية بيغمر خوا أوي بينا خوا بك حقيقة سيدة بيخوش نمو مدح بكريد زيادة رويتي بكري أي قريب يلم شركيات بيوك بناوي أو يا رسول الله هاوارا أبي تشيب ليت أو والله ما كده يخوتانا ما مصطفى المديكي هنا ودفر ميت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد أنسي كريم مالك فرميت كم ملك هاتف بالله في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم آية هل أنكم ملبنا يا أنكم ملك كبنا فرمون أي رسول خدا يا خيرنا أي شاكرين كسلنا ومان أم قصيت واو بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم شاك تربو نسبا ومقاما وحالا لهمين برسلو شريف تربو لهمين بلوباي برسلو شاك تربو فعشان قلت يعني وابنس خيرنا أي كري أو كسل لهمين شاك ترى بلان لي ركا لهمين شاك تر تواوا وابن خيرنا واتو وابن خيرنا في النسب نكلا مقام وحال شكي بري بابا بيه بيغمر إخوة لنسبدا أشرف نفسه بأنبو لخلقية برئيس لبنا نسبدا قريش وهاشم بنا أما لمقام حال ذا لهم يباشر لبنا شوكي بباوريهن دي كامردونا أما لأصحاب بنا كافرمي وابن خيرنا واتل نسب نقل مقام لحال وجان وسيدنا أي لهم ما قورتنا برئيس لبنا خاوان ريز وشرف وابن سيدنا أي قوري أو كسي لهم ما برئيس لبنا قورتنا لنسب أقدر أبن بابا بيلي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لأصحاب الاسترنين لمقام لحال ده بلام لنسب ده لهم برسترن سوكي نسبين فاكرين نسبة فقال بيغمار إخوة فرموه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أي خلقين قولوا بقولكم قصي معتاتا مكان قصي طبيعي مكان غلو مكان زيادة روي مكان ولا يستهوينكم الشيطان وتولى يستميننكم الشيطان الشيطان لا تندات خلطا نخلص كينيد واتل لنك على مدح ثناي من ده عقلتان بريتو قصيها لو طلبك أنا محمد صلى الله عليه وسلم من محمد محمد اسم على مبو في غمر إخوة فالمهم من محمد عبد الله ورسوله بندي خدام روانك راوي خدام أمدو وصفه عبد ورسول وصفه في غمر إخوة ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل بيم خوشنية برزن بكنوا لو مقامي كخواي تعالى بجاري كدوم همو بنديك خواي تعالى مقامي كيبو جاري كدوا وما منا إلا له مقام معلوم همو كسيك مقامي كي خوي هي مقامي بيغمر إخوة عبوديات بخوا رسولتي بخواي تعالى لو بلي برزي كيتوا خلا دكيت جا فرمي بيهم خوش نية برزم بکنوا منزلتو پلو پایم لو منزلتی که خواهی تعالی بوداری کدوم اوام پی خوشه که خواهی تعالی دیناوا که وابو عبودیت بو پی مری خواه که عبودیت که بخواه شرف بوی رساله شرف بوی تو برزی که دوا غلوت تیکر خوشت نویست بلکو شریک کرده شریک خواهی تعالی والعیاذ بالله تنبیهک آگداریک آیه هند جارناه ولاتی خومن دلیل فلانکس سیده او درسته انا بيبلي سيد يان سيدي بني فلان ابن عثيمين رحمتي خوي بردقار اللي بي عالم برزه ده فرمي سيد كمعنى شريف بريزو كبير بيابكي خاون سمعي جوان خاون صفتي جوان بيابكي خاون فضل ريزو تقديره الى لكم القى اگر اهل البيت بوئك بيبلي سيد يان سيدي بني فلان درسته اما على كسر أهل نبي في بري سيد لبر فاسقي لبر زنديقي لبر سوء خلق أدبي حرام في بري سيد قوله شيء قورنية وهي في غمر فرمية صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيد ببياوي دور من السيد قولم فإنه إياك سيدا أقل أو سيد قولة بيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل أو إيو بروردكار تعالى خد أن تركدوا أبو داود جيرتوا لناكم القائمة خلق لتوحيد حارينين كسك وأهل القبور به مرقد فرز به شخص فرز به والعياذ بالله في أي خراب به رن أو سيدة أجر ساحر به جوكي به فالشي به شوكي خلقي قمرا كردو بلباسو سكرني ظاهري رن أو سيدة والعياذ بالله كم سيد أو هلايا شون جاران هند جارباو بو أجر فيها يكي لناوكم الغا صفاح أبوايا صفاح وخين غيش أنا أقول أوه حاجي فلانة حاجي كأكوريته لما سألك أبوي في ألين حاجي ألين أوان ده في آخره بيكون شو دسي خوش بيت دسي صوت الحاج جورث الإشي كده يعني بقاتل ألين حاجي كتفسير أو قصي أكيد ألين هندي في آخره هبل لمولاته أم في آخره يعني لناوتشون خيرك بقى خيرك حاجة يا ما دام خيرك جوي كده في آخره كده في ألين حاجي وأتبى السفاح والسفاق ألين حاجي والعياذ بالله حاجي تمار إخوات على طوافك أو سعي صفا مروءك أو جيك يعرفه أو في البرزية أمان بالسفاح لين حاجي والعياذ بالله شون هندي خلق بزنديق ساحر دجل خرافة قبوري على سيد أما همي قلبي موازينة هر همي بخلوات وخرافات سيدي حقيقي أو كسيه كد موحد إمام جبريز لعلم فضل قابل بفي بليوت سيد أهل وشبيروزا أما بابي شص فين كتايهات أتينا بابي شص وشش لكتاب التوحيد آخر باب لكتاب التوحيد الحمد لله باب شص وشص لكتاب التوحيد بعنواني باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سورة الزمر آية شص وحود واتى أي ما جاء في تفسير وشرح معنى هذه الآية من الأحاديث والآثار عنوان نامنشاني كتاباب لكتاب التوحيد ما مصار رحمتي خواهي فردقار لبي بآياتك لقرآن فيروز دارشتو نسيو تيوان بو اوي في مامبريت بزانن عظمتي خواه قلي عظيمة خداي تعالى قلي قورية زور عظيم تعالى سلطان قلي بهيزة لخداي تعالى قورترنية قادر ومالك لسر همشتيك وهمو دروس كلا وكانو همشتيك لجير قهر قدرة إخوة تعالى مخلوقات كان هرهمي بنسبة الله عز وجل صغير وحقير وشكولا وابزانا إيوة قوري إخوة تعالى برتابك به سبحانه وتعالى بأخوهيك ومشركان شريك بو قرادة عنواني آتك شرح دكين أو سأتينا تفاصيلها باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره ضمير أقلته بمشركة كان دفرمي خواهي فردقار أو مشركانا هاو باش بريار درانا لسردن في غمر خوابي صلى الله عليه وسلم حتى قيامت أو شريب خواه قرار بدات خواه تعالى فرميت قدري خواهي نقرد براستي عظمتي خواهي تعالى نناسي براستي كاتك أتم شريب خواه قرار درانا أو بزانا هر كسيك هر سند بري من قيام اللول وشو نجم هيا روجو دقرم حجدكم عمرتكم اضحيتكم خيرتكم خيرتكم يك عبادة ببتك قبر الشخص بردالبك او تعظيم اخوة تعالى دغينية بونية والله موحد بعبادة كم بيت زور زور برستر الله خواه تعالى كسي كي همور وشان يشكاو مشرك بيت خلق حالين التوحيد اسمايو رأس مالا او سا هر كسي شريكي بخواه قرادا تعظيم خواه تعالى نكردوا هر سن دو بقريه خوي زريركا خوي حقيركا قيمة دينية تنه مشركة مشرك الله خواه تعالى عمل مردودة دفرمي وما قدر الله حق قدري او مشركانا بحقيقة براستي قدر إخوانا نقدوا رئيس إخوانا نقدوا شو كي الشريك بو قرددا بتو شخص دار برد ملائكة وبيغمبران أولياء أكن الشريك إخوانا تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة علماء دفرمون احتمال دو حالتها حالتك والأرض احتمال بو حالة بيت بو حال بيت دفرمية تعظيم إخوانا تعالى نكرد لحالك دا خوي رب العالمين أو عندك جورية للرج قيامة زوية كذا ناو تجيوا أم زوية كحوطة بقية بو مساحة واسعة جورية بهمو بحار ومحيطات وأنهار ودار وبرد وشاق كان كشند جورية للرج قيامة خوي تعال كذا ناو تجيوا ناو لبي مباركي تبي خوي خوي شند جورية بيت دفرميت والأرض جميعا زوية هرهموي بهمو طبقان اتجاه كانوا قبضته يوم القيامة لقبضي خوي تعالى لتنجي خوي تعالى لرجل القيامة والسماوات مطويات بيمينه آسمان كان أبيتشي تولولي دكات لدس راس ديانات سبحانه وتعالى عما يشركون باكي وبرزي وقوري بأخوائي بي كخلقين فهم نزان شريكي بو قردة لسنها واركنا قبر لا قبر بارنوا سوزيبو أبن طوافي أكن خويا في أساؤن شريب خواك تعالى قرادا خوا أو أن دجوريو كبير متعالى أتن خلكين أي ناسن شريك بقرادا مناسبو في وندي أم بابش كتاب التوحيد أويا مصنف مؤلف ويستي كوتاي بكتاب كيبينت بأم باب جوانا كأو بلق جوانا اللي خوقتوا بوي بما بريت مخلوقات كانوا هميا خاضع وخاشع بخوا وباب تاك بزن اي بندكان خواه تعالى خاوان جمال وجلال وكمال قوريا هرشي مخلوقاته برسل خواه زور بجكوليا ايو خطان لخطان باي نبن چند خطان بقور بزنن زور بجكولن زوي بهمو طبقه وقوركاني و بهمو شاغ وچي وداركاني و للرج قيامت خواه تعالى كتناو چيني و ما شاء الله لعظمت خواه تعالى همو اسمان كان خواه تعالى اي بيشيته وكو سجليك وكو ورقيك لولي أكاو أي خاتنا دسي مبارك ودسي راستي أبي خواه خوشن دقوري بي سبحانه وتعالى ما مصا كم الله فرموديه هنا وتوب وتفسير وآيات فرميت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حبرك حبر بفتح حين ين بكسركي واتع عالم لعالم يهود بلان لعالم اللي سكرنا علماء فرموا في يدري حبر واتا عالم لتحبير كلام لتحسين كلام رازان يق سكرن كابراك يا وهاد بولاي رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرموي يا محمد ودي اي محمد انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع بقرائي اصبع دبيت بقرائي اصبع دبيت هذو كتواوا اي رسول خدا اي محمد فربي أي محمد نيود أي رسول خدا أي مدبينين لتوراته خوي رب العالمين أسمان كان لبان يك بنجيك راقريت يك إصبعيك بنجيك والأراضين على إصبع هموز زوية كان خركاتها لبان بنجيك دانات والشجر على إصبع همو دار كان أو كل شجر أو دار ساقي بيه وكو الصنوبر دار خرما دار تو أو كالساقي هي هر همو يكوه كاتو لبان فنجيك رايقريه والثرى على إصبع همو خولكان ثرى وتخوري تر جوان نرب همو خولكان ما بس في أرضا لبان فنجيك رايقريه وسائر الخلق على إصبع همو مخلوقات كان تر لبان فنجيك تري فيقول أنا الملك طاشا خوافر من ملكم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة تفرميت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم دستي كلمة في كنين وفي كنين تاكا أدنيابكاني دركوت أما ناجذة أدنيابكاني دركوت بينما في كنين تصديق قصيك الواتا لتوراة ونسلاوتها حقيقة وايا خواهی تعالی روز قیامت آوها دکات. هندی علماء فرمون اگر ما آخری کنیم باید که فرمان تصدیق لقوله لقول الحبري ابو انكاري چون يزور جار هندك القصد بوكات اگر قصه كي مخالف واقع به يعني قصه كي راس نبي في فيني في يعني قصه باطل جي كي في كاني بو قصه باطل جديد بس ام في كانينا بو تصديق بو كوا واي فرمو ده فرمي وفي روايه لمسلم للروايات كتير هذول امام مسلم وصحيح مسلم ده فرميه والجبال والشجر على اصبع خير رب العالمين همو شاغكان همو داركان لسر فنجي كرا اجريد ثم يهزهن فاشان رأي أوشيني وأجولين توا فيقول أنا الملك واتمن خاون السلطان خاون دسلاطم أنا الله من فروردقارم مخلوقات شيئا حقير وشوك لساق فايت علاوة. وفي رواية للبخاري رواية اكتبها هلا إمام بخاري فرميت يجعل السماوات على أصبع بابا مش يوجد بخيرين والماء والثرى على أصبع همو أسمان كلا بان بانجيرا أقريت أو خلا بان بانجيرا أقريت وسائر الخلق على أصبعين همو مخلوقات كانتر لبان بنجيرا قريت همش إمام بخاري مسلم هنا دعا دفرمي ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا ابن عمر بمن دجرته لله مسلم هاتوا يطوي الله السماوات يوم القيامة للرج قيامة خوار رب العالمين أسمان كان أبيتشيتوا لولي دكات ثم يأخذهن بيده اليمنى بدست راس إقريت أما حقيقة خواهي تعالى السيئة نج أهل التأويل وأهل تعطيل لين وأثق قدرت أنقصنا زيادية ثم يقول أنا الملك من ملكم من بادشام من خوان سلطانم أين الجبارون كان لدبر زكان أو كوا عاتي ومتسلط بالأسر خلق أين المتكبرون كان لدبر زكان كحق عن رد أكرده بتساوي سك سيخر كان ذكرد ثم يطوي الأراضين السبع باشن هرح وطبقي زويلو لكاو ثم يأخذهن بشماله بدس الشمال إجريد ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أو سأل من بادشام كواد جبارك أنو كالو البرزكان هلو يا سيدكين ده فرمي بيده الشمال بالشمال خلاف كيل من علماء في غمال حديثها فرمي أو كسانك عادل مقصط لا إخوة تعالى للاي رست إخوة ودانش وكلتا يديه يمين هردو سيخوات على راسته بولي رفر من الشمال الشمال هي او الراوياني كوا ام حديثة اجرنوا دفر من ثابت بولي حديثة صحيحة هاتوا هندي للراوي كانت الافر من نخير ام روايته روايته شاذة روايته شاذ واتر راويك روايتك ادكات مخالفة بو كسيك لأخوي او ثقتله ثقتله دفر من لم روايته مخالفة بو دوكس هردو كان لم ثقترن واتر ام حديثة شاذة كشاذبو أو تواوكوا دس راسته أفرم أمر رواية شاذة بهر حال فاشن دفرمين وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد إلا كخردلة في يد أحدكم دفرمين عبد الله كوري عباس أم حديثة دعوا فرمون سندي ضعفي تيا هندي فرمون صحيحة منش بوهنا وتوانا دفرمين أسمان كان هرح وطبقكي زوي هرح وطبقكي شيء لآس قولي إخوة شون كسي لإيوة دنك تويكي بچكولا دنك خردلي أكدنا دستو كديارني وبچوكا خواهي تعالى شهر حو طبقي أسوانو حو طبقي زوي لا دستي خواهي تعالى أوهاية أولا بچكولا أما عظمتي خواهي تعالى المنيد يا خوش يسان شوار فربودي كماوة لكتاب التوحيد بلام هندي للمحدثين حكم عن داوس الضعفي هندي فرم صحيحة مش كتجرم بدوايا زيادة أو برسالك ضعيفا لبلك ضعيفا نايخوني نو كتايبا فيه نو أمد فرم ديك وهنا من لبخاري مسلم كفاية بو دليل استدلال لسر عنواني باسكا لا خوش يسان لخلال أم فترة كوا كتاب التوحيد ما شرح كرت الحمد لله صالح خاند لم فتريها متان جوتان ليبو بيستان هيش بابك لبابكاني كتاب التوحيد نهاتبو بابي بلقا يان آيات لقرآن فيروز همو يتومار كراوة يان فرمودة لسنة كان بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم يان آثار أصحابي بيغمر إخوة يك بابك تيني إمام وصحى قصي خوي يان قصي كسي كتبه بدليل لسر باسك إخوي إلا قرآن السنة آثار سلف صالح مان باش أما تي أغينيت أهو أغيني أم بيهو متبع بوا أهلي هوا نبوا وأو كسانك اتهامي ذكا دلين محمد كوري عبد الوهاب باور بالقران نبوه باور بسنه پیغمبر خوانه بوه صلوات لسل پیغمبر خوانه ده او هموي بهتانه هموي افتراء للروج قيامه دب امام الله بوستن اثبات قصيخ ويمكن تقريبا شصت وشش باب شرح كلاوة نزيقين رنقة هاشتان نوتو تاربيت الحمد لله تماشا كان يك بابي بينن يك درسي بينن بابي آية قصي كربيت بابي حديث بيغم الخواق قصي كربيت آية قناهنية أم بياو صالحة أم إمام مصلحة توبي بري بوهابي هانا كل واريخ من هي أما وهابي كان وهابي كان باورن بقرآنية أما قرآن أخيوني نوما بيشون جي كيوتا لي بقرآن أخيونا يا با باورن بحديث بيغم الخوانية مانا أو هم حديث بخاري مسلم صلى الله عليه وسلم إخوان آدم صلى الله عليه وسلم هم تنجوتان لبوا آية أما حقا يان افتراء كان أهلي باطل ما بس يان شيء أهلي باطل خواه هدايتي من دائماش أرين تجي هندي كان ليان تيكتوا ما بس يان أويا خلقي مصماني خمان دور بخونا لو توحيدا كبيغمري خواه توحيد بانجي خلقي بكردوا أم بياو برزة لسردامي خوي لكاتي خوي بانجي كربو توحيد اقتداء ببيغمر مان صلى الله عليه وسلم لسردمي خوي الجزيرة العربي خرج يزور قمراب بجار شخص قبر مرقد برد داركان وخويا في أساويو أفرد خوي في أساويو لقي دارها وفي خوي في أكتيو خولكي بتبرقها وردو ماشي أكدو ليه بارايوا أموتي همي مخالف قرآن وسنة إيوة بلا خوب قرنوا كاتي أم عقيدة كانت أهل شرك أهل ضلال قبور كان وجان أم بياو دين تازه هنا أمو وهابية ما ها بعرف في غمرنيا صلى الله عليه وسلم من تحدى كم بؤك سانا بالله إن شاء الله نكتحدى إنكاري وكن نصيحتي بين أريم بابت وان باب لم باب بينن كما مساق سكر به ببي بلقاء دعوكم لخواي قوري مهربان لبرخاتنا وجوانا كانوا يصفت بردك لكم رحمة خوش به خدايا رحمة لبكي عفو من بكي إصلاحي حال من بكي خدايا بكي توشيد وروج من ولقناها أكس أنا خوش بي كوا أم أتارين تمار كردو بلاو أكنو السود بكم بلقاء جينن بما كبر برأي يكتر للشرك بدع خرافة بما بارزه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين